رزقك على الله لكن شد الهمة، هو يا هو اسعى بالأسباب وبسم الله سمي، هو يا هو شاعل نورك بيدك لا تضل بعتمي، شيل حمالك وعلى غيرك لا لا ترمي، وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله. لو متلاقي بينك وبين الرزق محور، شد شراعك وادعي طريقك ميسور. لو متلاقي بينك وبين الرزق محور، لو قلبك بتعب بكرة قلبك مسرور، قول يا الله يا محلى هالكلمة، رزقك على الله لكن شد الهمة، رزقك على الله اسعى بالأسباب وبسم الله سمي، شعل نورك بيدك لا تضل بعتمي، شيل حمالك وعلى غيرك لا لا ترمي، وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله. ما حدا في الدنيا ما إلو رزقا، لكن هب توصل للبتعب وبشقى، ما حدا في الدنيا ما إلو رزقا، حدا لكن هب توصل للبتعب وبشقى. لو ما بتدور عالشي ما رح تلقاه، شو ما تلقى اشكر الله عالنعمة، رزقك على الله لكن شد الهمة، هو يا هو اسعى بالأسباب وبسم الله سمي، هو يا هو شعل نورك بيدك لا تضل بعتمي، شيل حمالك وعلى غيرك لا لا ترمي، وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله وتوكلنا